الحمد لله كثيرا والملك لله كبيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا.

بالعطية يا من إذا رفعت أكف العبد كفاك يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه نسألك أن تحفنا بألطافك الخفية يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة نرجو رحمتك ونخاف عذابك أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا يا كريم يا منان يا عظيم يا سلطان يا وأكرمنا ولا تهمنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب يا وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Allah. لا